قلبي شبة وطيرة في العلالي. اه يا هوا يا سيسي انت لساني وحصاني، بفتح زرار قميصي واملى العالم اغاني. اه يا هوا يا سيسي انت لساني وحصاني، بفتح زرار قميصي واملى العالم اغاني. بفتح زرار قميصي واملى العالم اغاني. العالم أغاني بفتح زرار أمين.